يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال والأفعال، ثم قال تعالى: ما معنى العزة؟ أنه هو قاهر فوق عباده، القادر على كل شيء، الذي لا يغالب ولا يغلب، بل هو القاهر لعباده، والحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها عن علم لا عن سفه، يضع الأمور مواضعها، خلق والرزق والشرع كله عن حكمة. ثم قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث والباطل، وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن لكفروا فويل للذين كفروا من النار. بل خلقهما لحكمة يعرف ويعبد ويعظم سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. بهذه المخلوقات والآيات تعرف حكمته ويعرف علمه وتعرف قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي لاهون عما يراد بهم. وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولا وهم معرضون عن ذلك كله، أي وسيعلمون غب ذلك. ثم قال تعالى: وفيه الحذر لنا، تحذير لنا من التشبه بهم، فالمعرض عن التعلم والتفقه في الدين والعمل الصالح قد أشبههم، فالواجب الحذر. فإذا أعرض الكفار وتساهلوا وغفلوا، فالواجب على المسلم ألا يعرض وألا يغفل، بل يتعلم ويتأدب ويسارع بالعمل. وقال في ذمهم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: قل، أي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أي ولا شرك لهم في السماوات ولا في الأرض، وما يملكون من قطمير، إن الملك والتصرف كله إلا لله عز وجل. يعني ما الملك إلا لله، هذا معنى. فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام، أو أثارة من علم، أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه. أي دليل بجر، أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه إن كنتم صادقين، أي لا دليل لكم لا نقليا ولا عقليا على ذلك. ولهذا قرأ آخرون أو أثرة من علم، أي أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد تأثرونه عن أحد ممن قبلكم، كما قال مجاهد في قوله تعالى أو أثارة من علم أو أحد يأثر علمه، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أو بينة من الأمر، وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عندكم أو صفوان أو عندكم أو عن صفوان بن سليم حدثنا إيش؟ وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم عن صفوان عندك عن صفوان نعم عندي عن صفوان بن سليم ما يخالف نسخة حدنا نسخة الإمام أحمد يرد عن مسند نعم حط عليه إن شاء الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم، قال الخط، وقال أبو بكر قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أعلم لا أعلم إلا عن النبي أو أثرة من علم، قال الخط نعم وقال أبو بكر بن عياش أو بقية من علم، وقال الحسن البصري أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو بكر ابن عياش أيضا أو أثارة من علم يعني الخط، وقال قتادة أو أثارة من علم خاصة من علم، وكل هذه الأقوال متقاربة وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه. وقوله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش لأنها جماد حجارة صم. وقوله تبارك وتعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كقوله عز وجل بيدعو من دون الله يشمل الأصنام ويشمل الأموات يشمل الغائبين من لا يستجيب لا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الميت غافل والغائب غافل والصنم جاء ما عنده خبر، فهم أضل الناس هؤلاء يدعون ميتا أو غائبا لا يسمع كلامه أو صنما لا يعقل ولا يفهم أو عاجز، هؤلاء هم أضل الناس ويتركون السميع البصير القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، مثل قوله جل وعلا ذلكم الله ربكم الهموم ولن يتدعون من دونه ما يملكون من التطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ما بين ميتنا وجماد أو غائب ولو سمعوا ما استجابوا له ما عندهم قدرة، ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. نعم. فقوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.